لما فعلوا تلك الجريمة وطلب الله تعالى منهم التوبة قالوا هدنا إليك يا ربنا أي رجعنا. فقيل فيهم يهود، من هذا يهود إذا رجع تائبا. إذن من أخذ عنهم ميثاق الله عز وجل ونقضوه وإلا لا؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعنا. ما نقضوا الميثاق، نقضوه. ما هو الميثاق هذا؟ العهد المؤكد بالأيمان، العهد الموثق المؤكد باليمين، ذلك هو الميثاق، لأنه يربط صاحبه ارتباطا كاملا. وهنا لما ذكر تعالى هذا؟ لنذكر ميثاقنا نحن مع ربنا، فقد تقدم ذلك في الآيات السابقة. ويكفي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن عاهدنا ربنا ووثقنا المعاهدة عندما قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى واذكروا ميثاقكم الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ما من مؤمن ولا مؤمنة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وقد عاهد الله على أن يعبده وحده وبما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، ويجب الوفاء بذلك حتى الموت. ومن أشرك بالله أو أعرض عن عبادته فقد نقض ميثاقه. ولا عجب أن يحدث النقض وقد حدث في بني إسرائيل أبناء الأنبياء. ثم المناسبة أيضا في الآية تقدم لنا أن الله عز وجل طلب منا شكره على نجاة نبينا من قتل اليهود، وعرفنا كيف تآمر بنو النضير على قتله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هموا وعزموا وأرادوا، وحكم حكم من فعل، ولكن الله سلم ونجى نبينا من غدرهم وخداعهم. فكانت نعمة على كل مؤمن ومؤمنة أن يذكرها ويشكر الله عليها. ولا عجب، ها هم بنو إسرائيل أمامكم واسمعوا ماذا يجري فيهم وما تم لهم. فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ونقضوه مئات المرات. وقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب أكثر من العريف. النقيب ذاك المسؤول الذي ينقب على الأمور ويبحث عنها ويصلحها وينظمها. النقيب والجمع نقباء، قالت العلماء درجة أعلى من العريف. إذن هؤلاء النقباء اختارهم موسى عليه السلام وكانوا 12 نقيبا. كل قبيل أو كل سبط من أصباطهم أو كل عائلة أو أسرة من أسرهم أخذ منهم رجلا من خيرتهم وبعث بهم ليتجسسوا ويتحسسوا أو ليزنوا قوة العمالقة وقدرتهم على القتال في فلسطين. وهذا يوم ما خرج موسى ببني إسرائيل في صحراء سيناء، وكان الذي كان كما سيأتي جابنوا ما استطاعوا أن يقاتلوا، فكتب الله عليهم تيهان 40 سنة في تلك الصحراء. لما كان موسى يقودهم في طريق إلى أن يقاتل عمالقة كفار ومشركين ويخرجهم من أرض القدس، بعث هؤلاء النقباء ليعرفوا قيمة قتال الكافرين وقدرتهم على القتال، فأصيبوا بالخوى والجبن والضعف إلا رجلان منهم فقط كما سيأتي بيانهم في الآيات. إذن فقال تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. بسم الله قاتلوا العمالقة تنتصرون عليه، أنا معكم. ومع هذا ما فعلوا النقباء، جاءوا يقولون العجب. يروى أن أحدهم قال لهم: إن عملاقا أخذني وجعلني في جيبه ووضعني بين أطفال يلعبون بي ويضحكون عليه. ومن عاش أيام حرب ألمانيا الحرب الأخيرة سمع الناس العجب أكثر من هذا، فانهاروا وقالوا: لن نقاتل، اذهب أنت وربك يا موسى فقاتلا، إن هنا قاعد. إذن وكتب الله عليهم التيه 40 سنة وهم يرحلون وينزلون يرحلون وينزلون، وأمدهم باللحم والعسل في تلك الصحراء، آية من آيات الله. ومات موسى عليه السلام وقبله هارون عليه السلام، ثم قادهم يوشع بن نون بعدما مات الجيل المهزوم وجاء جيل جديد. 40 سنة كل ما كان في عمر 20 سنة وبين مات، وغزا بهم ودخل بيت المقدس وطهر. والشاهد في قوله تعالى: وقال الله إني معكم. وهل نحن قال الله إني معكم؟ أما قال في عشرات الآيات: إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المؤمنين، هيا اعملوا جاهدوا الله معكم. الخوى والجبن والضعف ما سمح، وإلا أيخبر الله بأنه مع المتقين وما نتقيه؟ يخبر بأنه مع المحسنين ولا نحسن سلوكنا ولا أعمالنا. وقوله تعالى: لئن أقمتم الصلاة، انظروا إلى هذا الوعد الإلهي وعزتي وجلالي، لئن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة. تعرفون إقام الصلاة ولا لا؟ كيف؟ إذا أذن المؤذن وقف العمل، الفلاح يلقي بالمسحاة، الحداد يلقي بالآلة، التاجر يغلق باب تجارته، ماذا بقي؟ البناء ينزل من بنائه، نادى المنادي وقف العمل وأقبلت الأمة إلى بيت الرب، فيقيمون الصلاة يصلونها كما أمر الله وبين رسوله. وذلك طول الحياة، الصيف كالشتاء والخريف كالربيع، وحالة الجوع كحالة الغناء، هذا إقام الصلاة، لأنها عبادة يومية تلازم الحياة إلى نهايتها. فالمقيمون للصلاة أولئك الذين يتحدثون مع الله ويتكلمون معه ويناجونه 5 مرات في اليوم والليلة، إيمانهم لا يضعف، عقيدتهم لا تتزعزع، كمالهم لا ينقص، بل يزدادون كمالا وثباتا. ومظاهر تلك الإقامة: لم يبق في المدينة ولا القرية فحش ولا منكر ولا باطل ولا خبث ولا شر ولا فساد، وإن قلت ها نحن نقيم الصلاة ونشاهد هذا، هل الذين يقيمون الصلاة تجدهم في السجون يتعاطون الحشيش أو لافيون؟ والله ما كانوا أحد. هل الذين يقيمون الصلاة ترام يشهدون الزور في المحاكم؟ هاتي واحد منهم. هل الذين يقيمون الصلاة ترى بينهم من يسب ويشتم الناس ويلعن؟ هاتي. فالذين خرجوا عن نظام الله في طاعة وطاعة رسوله إما تاركوا صلاة أو مصلون غير مقيمين للصلاة، يدخلها ويخرج منها ما عرف ماذا كان يقول ولا مع من كان قائما. لئن أقمتم الصلاة أولا وآتيتم أي أعطيتم الزكاة ثانيا، إعطاء الزكاة تعرفونه وإلا لا؟ من كان عنده مال صامت أو ناطق. الناطق بين لنا رسولنا كيف نزكي الإبل والبقر والغنم، إذا حال الحول على غنمك أو بقرك أو شاضعنك زكي. الناطق هذا هو الصامت. الغلال البر والقمح والشعير والتمر والثمار، حصدت بسم الله أخرج الزكاة. الصامت أيضا الدينار والدرهم، حال الحول على ما عندك إذا وجدته يساوي قيمة 70 جرام ذهب أخرج زكاته. الزكاة لو كانت تؤدى أداء صحيحا كما نبكي دائما ونقول كيف هذا يا شيخ، لو كان أهل القرية أهل الحي من أحياء المدن يجتمعون في بيوت ربهم اجتماعنا هذا وذلك كل ليلة وطول العمر يتلقون الكتاب والحكمة بالنساء والرجال والأطفال، النساء وراء ستارة والأطفال دونهن في صفوف كصفوف الملائكة وعليهم من يراقبهم والفحول أمام الجميع ويدرسون كتاب الله كما ندرس الآن طول الحياة، هل يبقى بينهم فاسق ظالم جاهل؟ ما يبقى، يصبحون كالملائكة. هذه القرية صندوقها الحديدي أو الخشبي في المحراب في محراب المسجد، لأن مسجد القرية والحي يصبح كخلية النحل، يبيت الناس ركعا وسجدا يبيتون يتلون كتاب الله، ما يخلو أبدا المسجد من الصالحين طول النهار والليل، ما يغلق باب المسجد ولا صندوق. يقول المربي معاشر المؤمنين والمؤمنات من وجبت عليه زكاة فليأتي بها ليوديعها في هذا الصندوق، من وجبت عليه كفارة فليوديعها في هذا الصندوق، من أراد أن يتصدق عن أبويه فليأتي بصدقته. هذا الصندوق يمتلئ، والله ما يبقى في قريتهم أو حيهم من يسأل الناس أو يمد يده أو يفكر في أن يسرق أو يسلب أو يرتكب جريمة، وتظهر ثمار الزكاة وأداه كما هو. لكن ما نستطيع نفعل هذا يا شيخ، إذن فليبقى هذا الهبوط والسقوط والبلاء والشقاء. والشاهد عندنا هؤلاء بنو إسرائيل وإلى الله أخذ الله عليهم هذا العهد الميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، عامة الرسل كل من أرسله الله ورسول من نوح إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنتم برسلي. ومع الأسف كفروا بعيسى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفروا بالرسل، وآمنتم برسلي، هذا مما أخذ عليهم العهد، وعزرتموهم قويتموهم ونصرتموهم معظمين مبجلين لهم لا مهينين ولا محتقرين لهم، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أيضا، غير الزكاة، الصدقات تسمى قرض، من أراد أن يقرض الله فالله يقبل القرض ويرد عليك بالأضعاف الحسنة بعشرة حتى يسد باب الفقر وتنتهي خلة بين المؤمنين. إذن الجزاء قال لأكفرن عنكم سيئاتكم التي قارفتموها وارتكبتموها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري من تحت الجنة، من تحت قصورها ومن تحت أشجارها وما فيها من نعيم. توجد أنهار في الجنة؟ أين؟ الدنيا الزائلة فيها أنهار، فكيف بالدار الخالدة؟ وقد عرفنا الأنهار في الجنة في كتاب الله، ولا أدري بنو إسرائيل عرفوا أنهار وإلا لا. الماء الغير آسن، واللبن الذي لم يتغير طعمه، والخمر التي يلذ للشاربين، والعسل المصفى. قال ثم قال لهم اسمعوا يا بني إسرائيل، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الموصي إلى السعادة والكمال، بل تاه في متاهات الضياع والخسران. هذا مما أخذ الله على بني إسرائيل وتوعدهم وتعهدهم، ونحن مثلهم وإلا لا؟ نحن أولى بهذا. اسم ما أعطانا نحن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كنحن. هذا لنا أو لبني إسرائيل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم يا أمة محمد، وعدهم بماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض أي يجعلهم خلفاء يسودون الحاكم العالم ويحكمون الناس. فعل أو ما فعل؟ ثلاثمائة سنة رأت الإسلام في عنان السماء، ولا استطاع الشرق ولا الغرب أن ينال منها منالا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. كانوا في المدينة ما يستطيع أحد من يتبول في الليل، وبدل الله الخوف بالأمن. ولكن ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال لبني إسرائيل أيضا، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن ثم قال تعالى فبنقضهم، نقضوا، فبما نقضهم، الميم هذه يا راضي زائدة لتقوية الكلام، الأصل فبسبب نقضهم، لكن الميم هنا تلفت النظر، فبما نقضهم، المستمع ما معنى بما نقضهم؟ أي بنقضهم، ما ينقضون ماذا؟ العهد والميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم ماذا فعلنا بهم؟ لعناهم، ومن لعنه الله يسعد يكمل يطيب ويطهر، أبعده من ساحة الخير كاملة. قال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، تعرفون قساوة القلب، يذبح في طفله، يشرب دم أبيه وأمي ولا وهذا معروف به اليهود قساوة القلوب. وانتقلت إلى غيرهم. والشاهد عندنا القلب القاسي، ذاك الذي لا يرق ولا يعطف ولا يرحم، لا يرى إلا حاجته ومصلحته. قال قاسية قلوب، قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نوع من بيان القساوة، يحرف كلام الله عن موضع، حط بدل هذه الكلمة كلمة أخرى ليضلل الناس. أي قساوة أعظم من هذه؟ لو كان قلبه يرق ويخاف ما يقدم على هذا، كلام الله يبدله للمصلحة والفائدة. ونسوا حظا مما ذكروا به على ألسنة أنبيائهم ورسلهم حظا كبيرا، ولا تزال تطلع يا رسولنا على خائن منهم إلا قليلا منهم. خائن طائفة خائنة أو خيانة بمعنى واحد. وإلى الآن لو كنا بصرا وسادة نكشف خباياهم ونعرف خائنات رجالهم ونسائهم، هذا إلى يوم القيامة. ولا تزال تطلع على خائن منهم إلا قليلا منهم. وهذا يذكر بحادثة بني النضير، ما انكشفت سوءتهم وظهرت خيانتهم، وبعدها بنو قريظة ما خانوا وانضموا إلى الأحزاب وأرادوا أن يقاتلوا معهم، وإلى الآن وإلى يوم القيامة. ومع هذا قال له فاصفح عنهم، فاعف عنهم واصفح، لا تواخذهم واصفح عنهم، أعرض عنهم، أعطيهم صفحة وجه ولا تلتفت إليهم. هل هذا منسوخ بالأمر بقتالهم؟ جائز، وجائز أن يكون كل من يحصل من هذا الفساد ونحن أقوياء وقادرون حكام وعالمون، ممكن إمام من يصفح عنهم ولا يلتفت إليهم، وذلك لأن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. هل قتل الرسول بني النضير رجلا واحدا؟ ما قتل، تآمروا على قتله بالفعل واعترفوا وطوقهم برجاله كذا يوما، وأخيرا قالوا خرجوا، وأذن لهم أن يحملوا أموالهم معهم، حتى الأبواب في المنازل الأبواب السليمة أخذوها، حتى الأخشاب التي لهم حاجة بها والله حملوها. هذا امتثال أمر الله، فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. إذن مرة ثانية، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وأخذ الله ميثاقكم أيها المؤمنون، إذن فاثبتوا، لا تتزعزعوا مهما كانت الظروف والأحوال، لا تخونوا عهدكم مع ربكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، وسيأتي بيان هذه الحادثة في الآيات الآتية إن شاء الله. وقال الله إني معكم، وهو أيضا معنا إن لم نخنه، أما إن خلنا العهد ونقضناه فهو بريء منا، فلا ينصرنا ولا يؤيدنا، وقد فعل. هل نصر المسلمين على اليهود؟ ما نصرهم. لما؟ لأنهم هم أبوا أن يكون الله معهم، ما أقاموا الصلاة ولا أتوا الزكاة ولا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، أشاعوا الربا والزنا والباطل والكذب والخيانة والشرك والخرافة والضلال. هذا هو العالم الإسلامي. وجاء يريد أن يقاتل اليهود، كلما يتحركون تؤدبهم إلى اليوم. كيف يتم هذا؟ لأن الله ما هو مع المسلمين. ما سبب ذلك؟ نقضوا العهد، أقاموا الصلاة، جابوا الزكاة، أمروا بمعروف نهوا عن منكر. ما هي هذه البقعة القليلة ونحن نهدم فيها بفسقنا وفجورنا؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا الجواب لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا عهد الله لنا أيضا ونحن خير منهم. والله لئن أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآمنا برسل الله هذه حاصلة وعزرناهم نعزرهم ولو بعد موته نعظهم ونجلهم ونحبهم وأقرضتم الله قرضا حسنا في مشاريع الخير والهدى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فأمره إلى الله فقد ضل سواء السبيل ومعنى هذا خاسر الدنيا والآخرة طريق السعادة والكمال ضل عنه وما اهتدى إليه. ثم قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يدلك على قساوتها أنهم يحرفون كلام الله يضعون آية موضع آية تبيح لهم ممنوعة أو تحرم عليهم مباحة ونسوا حظا مما ذكروا به. هل المسلمون الآن ذاكرون لكتاب الله لأوامر ونواهيه؟ حظ كبيرا منسي. قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ونحن نشاهد هذا في ديار المسلمين كل عام تظهر خيانة وفساد وباطل وشر في كل مكان. على كل حال نسمعكم الآيات مرة أخرى من التفسير في هذه الصفحة لتزدادوا إن شاء الله معرفة معنى الآيتين. ما زال السياق الكريم في بيان خبث اليهود وغدرهم فقد أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم على عهد موسى عليه السلام بأن يعملوا بها في التوراة وأن يقاتلوا الكنعانيين ويخرجوهم من أرض القدس وبعث منهم 12 نقيبا هؤلاء قد نكثوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم وأنه لذلك لعنهم وجعل قلوبهم قاسية فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فقال تعالى فبما نقضهم أي فبنقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في التوراة ويطيعوا رسلهم لعنهم أي أبعدناهم من دائرة الرحمة وأفناء الخير والسلام وجعلنا قلوبهم قاسية شديدة غليظة لا ترق لموعظة ولا تلين لقبول هدى يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقدمون ويؤخرون ويحذفون بعض الكلام ويؤولون معانيه لتوافق أهواءهم. ومن ذلك تأويلهم الآيات الدالة على نبوة كل من عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وذلك في التوراة. ونسوا حظ مما ذكروا به أي وتركوا كثيرا مما أمروا به من الشرائع والأحكام معرضين عنها متناسين لها كأنهم لم يؤمروا بها. فهل يستغرب إذن ممن كان هذا حالهم يستغرب الغدر والنقض والخيانة؟ ولا تزال يا رسولنا تطلع على خائنة منهم أي على طائفة خائنة منهم كخيانة بني النضير إلا قليلا منهم فإنهم لا يخونون كعبد الله بن سلام وغيره. وبناء على هذا فاعف عنهم فلا تواخذهم بالقتل واصف عنهم فلا تتعرض لمكروبهم فلا تتعرض لمكروههم فأحسن إليهم بذلك إن الله يحب المحسنين. قال هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية ففي هذا السياق ف فقد أخبر تعالى عن النصر، فقد أخبر تعالى عن النصارى وإن حالهم كحال اليهود لا تختلف عنهم، فقد أخذنا ميثاقهم على الإيمان بي وبرسلي وبالعمل بشرعي، فتركوا متناسين كثيرا مما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه. فكان أن أغرينا بهم العداوة والبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق، فتعصبت كل طائفة لرأيها فثارت بينهم الخصومات وكثر الجدل، فنشأ عن ذلك العداوات والبغضاء، وستستمر إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله تعالى بما كانوا يصنعون من الباطل والشر والفساد، ويجازيهم به الجزاء الموفق، الجزاء الموافق لخبث أرواحهم وسوء أعمالهم، فإن ربك عزيز حكيم.